بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في أحكام الفاعل، وكنا قد ذكرنا أن من أحكامه أن يكون مرفوعا، ومن أحكامه أن يكون مؤخرا عن عامله، ومن أحكامه أن لا يتقدم على عامله، ومن أحكامه أنه يبقى مفردا، يبقى عامله مفردا حتى لو ثني الفاعل أو جمع إلا على لغة ضعيفة كما قلنا. ومن أحكامه أنه يؤنث الفعل من أجله أو يؤنث العامل من أجله، إما وجوبا وإما جوازا. ومن أحكامه أيضا أن الأصل فيه أن يتصل بفعله، أن يأتي الفعل وبعده الفاعل مباشرة، ثم يأتي المفعول به مؤخرا بعد ذلك. هذا هو الأصل. قال السابع أن الأصل فيه أن يتصل بفعله ثم يجيء المفعول بعد ذلك وقد يعكس. هذا هو الأصل، ولكن ربما قلبنا فتقدم المفعول به على الفاعل، وربما تقدم المفعول به على الفعل والفاعل معا. قال المصنف: السابع أن الأصل فيه أن يتصل بفعله ثم يجيء المفعول به وقد يعكس، وربما قلبنا فجاء المفعول به مقدما، وقد يتقدمهما المفعول، يتقدمهما يعني يتقدم الفعل والفاعل معا في نفس الوقت، وكل من ذلك جائز وواجب. إذن عندنا كم صورة؟ عندنا 4 صور. صورة يتقدم فيها المفعول به على الفاعل، وهذه لها شكلان، إما وجوبا وإما جوازا، وصورة يتقدم فيها المفعول به على الفعل والفاعل معا، وهذه إما وجوبا وإما جوازا. أما الفاعل فلا يجوز تقديمه على الفعل كما مر بنا من قبل، لأن الفاعل حقه أن يكون مؤخرا. قال وكل من ذلك جائز وواجب. فأما جواز الأصل مثل قول الله تعالى: وورث سليمان داود. ورث فعل ماضي، وسليمان فاعل، وداود مفعول به، وتقدم الفاعل على المفعول به وجاء المفعول به مؤخرا، وهذا هو الأصل وهذا جائز. لو جاء في غير الآية وقلنا ورث داود سليمان بتقديم المفعول، هذا مقبول لأنه لا لبس فيه. قال: وأما وجوبه، يعني وجوب تقدم الفاعل وتأخر المفعول، ففي مسألتين: إحداهما أن يخشى اللبس، أن يكون في الكلام لبس، يعني اختلاط، لا ندري أين الفاعل ولا ندري أين المفعول، فعند ذلك نعود إلى الأصل فنقدم الفاعل ونؤخر المفعول. أن يخشى اللبس، الالتباس هذا بهذا، الاختلاط، كقولك مثلا: ضرب موسى عيسى. قاله أبو بكر ابن السراج، والمتأخرون كالجزولي وابن عصفور وابن مالك، وخالفهم ابن الحاج محتجا بأن العرب تجيز تصغير عمر وعمر، وبأن الإجمال من مقاصد العقلاء، وبأنه يجوز ضرب أحدهما الآخر، وبأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز عقلا باتفاق، وجائز شرعا، طيب جائز شرعا على الأصح، وبأن الزجاج نقل أنه لا خلاف في أنه يجوز في نحو: فما زالت تلك دعواهم، كون تلك اسما ودعواهم الخبر، والعكس. طيب نقول: يجب تقدم الفاعل وتأخر المفعول إذا حدث في الكلام لبس. إذا حدث في الكلام لبس نعود إلى الأصل. ما الأصل؟ الأصل أن يكون الفاعل مقدما وأن يكون المفعول مؤخرا. مثال: نقول مثلا: قابل أخي صديقي، قابل أخي صديقي، قابل فعل وأخي أو مفعول، ولم يظهر عليه الإعراب لاشتغال المحل، وصديقي فاعل أو مفعول ولم يظهر، فمن قابل من؟ قال العلماء: عند ذلك لا ندري. فنعود إلى الأصل. ما الأصل؟ الأصل أن المقدم فاعل وأن المؤخر مفعول. فهمنا هذا الأصل. طيب تقول مثلا رأى أو نقول مثلا ممكن رأى هذا مثلا موسى، رأى فعل وهذا فاعل أو مفعول محتمل، وموسى فاعل أو مفعول محتمل، فماذا نفعل؟ نعود إلى الأصل ونقول إن المقدمة فاعل وإن المؤخرة مفعول. مثل في الكتاب بماذا؟ بضرب موسى عيسى، لأن الإعراب مقدم فيهما في موسى وفي عيسى، فأين الفاعل وأين المفعول؟ الأول فاعل والثاني مفعول. قال هذا ابن السجاج، وقال ابن مالك، وقال كثير من المتأخرين كالجزولي وابن عصفور، قالوا إن هذا هو الأصل فنعود إليه إذا حدث لبسه. جيد. وخالف في هذا بعض العلماء، خالف ابن الحاج، ما دليله؟ قال دليله أن العرب أحيانا تصغر عمر وأيضا عمر تصغرهما على عمير، عمر وعمر في التصغير يقولون عمير، وعمير لا ندري هو تصغير عمر أو تصغير عمر، نقول جاء عمير، عمير من هو؟ هل هو تصغير عمر أو عمر؟ قال ابن الحاج إن العرب تفعل هذا. طيب وما علاقته بموضوعنا؟ علاقته أن العرب أحيانا تريد لبسا في كلامها، هي التي تريد هذا. طيب كذلك قال إن الإجمال من مقاصد العقلاء، الإجمال هو اختصار الكلام من مقاصد العقلاء، فهذا قد يكون مقصودا، أنا أريد أن أشوش على السامع. طيب ونرد عليه بأن الإجمال شيء والإلباس شيء. الإجمال هو أن نقول مثلا جاء الطلاب ولم أحدد زيد معهم أو ليس معهم، عمرو معهم أو ليس معهم، أنا تكلمت كلاما مجملا، تفهمني؟ فالإجمال أن تتكلم بكلام عام يشمل الجميع، أما هذا فلا يسمى إجمالا بل هو إلباس، هو إيقاع في لبسه. قال كذلك يجوز، هل يجوز أن نتكلم عن موسى وعيسى ونقول مثلا ضرب، أنا أتكلم عنهما وأقول ضرب أحدهما الآخر، هل يجوز هذا؟ قال ابن الحاج نعم يجوز، وعند ذلك لا ندري من ضرب من، أيضا واحد منهما ضرب الثاني، من ضرب من، ونقول أحدهما فاعل والآخر مفعول، هذا استدلالهم. وكذلك أنه يجوز لنا عقلا وشرعا تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يعني أحيانا نفعل الفعل ولا نبين لماذا فعلنا حتى يأتي الوقت المناسب الذي نبين فيه، فهمنا؟ وهكذا. قال هذا جائز عقلا وشرعا. وكذلك الزجاج الذي يقول لا بد من تقديم الفاعل وتأخير المفعول، هو بنفسه يقول في إعراب قول الله تعالى فما زالت تلك دعواه الآية، فالزجاج أعربها قال ما زالت هذا من أخوات كان، وتلك اسمها ودعواه خبرها. ويجوز العكس، يجوز أن نقول تلك خبر مقدم ودعواهم اسم مؤخر، فهمنا؟ وهذا مذهب من؟ مذهب الزجاج الذي قال بلزوم تقديم الفاعل وتأخير المفعول، هو بنفسه في إعراب هذه الآية أجاز التقديم والتأخير، وهذه شبيهة بالفاعل والمفعول. وهكذا قال المصنف. إذن الأصل أنه يجب تقدم الفاعل وتأخر المفعول إذا حدث لبسه، وهذا مذهب لبعض العلماء، وبعض العلماء لا يلتزمه ويقول لا بأس بالإعرابين في مثل هذا، لأن العرب قد تريد إلباسا في الكلام فنجعل المفعول مقدما والفاعل مؤخرا، وهذا رأي ابن الحاج. قال بعد ذلك هنا محي الدين يتكلم عن هذا، يرد على هذه المسائل، يقول فرق بين الإجمال والإلباس لكي لا نخلط بينهما، اللبس شيء والإجمال شيء، فهمنا؟ جميل. طيب، وأما ردهم على المسألة الأولى فما زالت تلك دعواهم. طيب، قالوا يجوز إعراب الأول اسما والثاني خبرا أو العكس، وهذا شبيه بالفاعل والمفعول به. قال هذا أيضا يرد عليه بماذا؟ نرد عليه بأن هذا في الأصل مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر هما نفس الشيء في الأصل، يعني زيد طالب، زيد هو الشخص الذي يسمى بهذا الاسم، والطالب هو زيد، المبتدأ والخبر هما نفس الشيء يدلان على نفس المطلوب، فهمنا؟ أما الفاعل والمفعول فليس كذلك، فلا نشبه هذا بهذا، لا نشبه حال المبتدأ والخبر بالتقديم والتأخير بحال ماذا؟ بحال الفاعل والمفعول للاختلاف بينهما. المسألة الثانية أو الموضع الثاني الذي يجب فيه أن يتقدم الفاعل ويتأخر عنه المفعول، قال أن يحصر المفعول بإنما. المحصور في اللغة ينبغي أن يؤخر إذا كان بإلا أو بإنما أو كان معطوفا فإنه يتأخر، ولا يتقدم المحصور إلا في مسألة تقديم ما حقه التأخير. هنا نقول أن يحصر المفعول إذا كان المفعول محصولا فإنه يتأخر، وإذا يتقدم الفاعل عليه وجوبا. قال الثانية أن يحصر المفعول بإنما، تقول إنما ضرب زيد عمرو، فزيد ضرب عمرو فقط ولم يضرب أحدا غيره، إذا أردت هذا المعنى فأخر المفعول به وجوبا ولو قدمته اختلف المعنى. إنما ضرب زيد عمرا معناه أن زيدا ضرب عمرا ولم يضرب أحدا غيره، وإذا قلنا إنما ضرب عمرا زيد يختلف المعنى، فيكون المعنى زيد وحده هو الذي ضرب عمرا، وهذا ليس مقصودا هنا. إذا لو كان المفعول به محصورا بإنما وجب ماذا؟ وجب تأخيره. إذا كان المفعول هو المحصور وجب تأخيره إذا كان بإنما، أما إذا كان بإلا فالمسألة فيها كلام. لو قلنا مثلا ما ضرب زيد إلا عمرا، فعمر محصور ولكنه واقع بعد إلا، فمثل هذا أجاز بعض العلماء تقديمه إذا تقدمت معه إلا، لأن إلا هي التي تدل على حصره، ولهذا قال وكذا الحصر بإلا عند الجذولي وجماعته، وأجاز البصريون والكسائي والفراء وابن الأنباري تقديمه على الفاعل. لماذا أجازوا تقديمه؟ لأنه سيتقدم مع إلا، إن تقدم معها فهذا دليل على حصره، لأن إلا هي التي أشارت إليه. قال الشاعر ولما أبى إلا جماحا فؤاده، ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهل. لما أبى، أبى يعني رفض، إلا جماحا، الجماح هو الهروب هو البعد، فؤاده يعني قلبه، فالفؤاد هنا فاعل، فهمنا؟ وأبى فعل، أبى فؤاده إلا جماحا يعني رفض إلا الجماح، وهنا تقدم المحصور مع كونه بإلا، قالوا لا بأس به هنا. لماذا؟ لأن إلا تقدمت معه. إذن لو كان المفعول محصورا بإنما فإنه يجب تأخيره قولا واحدا، وإن كان المحصور مفعولا به محصورا بإلا فإنه يجب تأخيره على الأصل، وقال بعضهم يجوز تقديمه إذا تقدمت معه إلا. قال الشاعر تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها. تزودت منها يعني ازددت منها كلاما لساعة، ازداد كلاما معها مدة. قال فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها، يعني ما زاد كلامها إلا ضعف ما بي. فتقدم المفعول به هنا وهو محصول بإلا، ولكن تقدمت معه إلا. ومثله قول الشاعر وهل ينبت الخطي إلا وشيجه، إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل، تغرس إلا في منابتها النخل، يعني تغرس النخل إلا في منابتها. فتقدم الجار والمجرور وهو مفعول به في المعنى، وجاز التقدم هنا وهو محصور بإلا. لماذا تقدمت معه إلا؟ إذن إذا كان الفاعل، إذا كان المفعول به محصورا بإنما وجب تأخيره وتقديم الفاعل عليه، وإذا كان محصورا بإلا فإن قوما أوجبوا تأخيره أيضا، وأجاز بعضهم تقديمه إذا تقدمت معه إلا، واستدلوا بهذه الأمثلة التي ذكرها المصنف. قال بعد ذلك أما توسط المفعول جوازا أن يأتي المفعول متوسطا بين الفعل وبين الفعل وفاعله فكثير إذا لم يكن في الكلام لبس، مثل قول الله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، النذر فاعل، آل فرعون مفعول به مقدم، وهنا تقدم المفعول به على الفاعل جوازا. نعم لا. ومنه قولك مثلا خاف ربه عمر، خاف ربه عمر، أصل الكلام خاف عمر ربه، فخاف فعل وعمر فاعل وربه مفعول به منصوب، وتقدم المفعول به هنا على الفاعل. فإن اعترض معترض بأن ربه متصلة بضمير والضمير يعود على متأخر، إن نقول لا بأس بهذا لأن الضمير وإن عاد على متأخر في لفظه ولكنه متقدم في رتبته. طيب، ومثله قول الشاعر كما أتى ربه موسى على قدر، قال جاء الخلافة أو كانت له قدر، كما أتى موسى، كما أتى ربه موسى على قدر. نقول تقدم المفعول، تقدم المفعول على الفاعل، هل يتقدم المفعول به على فاعله؟ نقول للمسألة ثلاث صور، أحيانا يمتنع، لا يجوز للمفعول أن يتقدم. متى؟ ذكرنا هنا حالتين، الأولى أن يحدث لبس، أن يكون في الكلام لبس، عند ذلك يمتنع تقدم المفعول به، مثل ضرب موسى عيسى. على ما في المسألة من كلام كما قلنا. الحالة الثانية أن يكون المفعول به محصورا بإنما، قال بعضهم وكذلك محصورا بإلا، وإن كان الأمر في إلا فيه كلامه. فتقول مثلا إنما قابل زيد فعمر مفعول به وهو مؤخر وجوبا، ويمتنع تقدمه على الفاعل. لماذا؟ لأنه محصور. فإن كان الحصر بإلا جاز تقدمه إذا تقدمت معه إلا، فإن لم تتقدم لم يجوز التقدم. طيب هذه واحدة. ثم نقول يجوز يجوز تقدم المفعول به على الفاعل إذا لم يحدث لمس. طيب مثال، تقول قابل محمد أو محمد علي، فمحمد مفعول به مقدم، علي فاعل مؤخر، وجاز تقدم المفعول به هنا. لماذا؟ لأن هناك ما يدل عليه، فإن وجد ما يدل لا بأس بالتقديم أو بالتأخير. طيب مثل المصنف ب قابل صديقه علي، فقابل فعل صديقه مفعول به مقدم، وعلي فاعل مؤخر، وفيه إشكال أن صديقه فيها ضمير يعود على علي، ولا يجوز للضمير أن يعود على متأخر. نقول لا بأس به هنا، لأن عليا وإن كان متأخرا في لفظه ولكنه متقدم في درجته. أصل حق علي أن يكون فاعلا في هذا الموضع، هذا مكانه، والضمير يعود عليه، فلما تأخر في لفظه فقط لا بأس أن يعود الضمير عليه متأخرا. نقول هو متأخر في اللفظ لا في الرتبة، يعني لا في المنزلة لا في الدرجة وهكذا. إذن يمتنع تقدم المفعول به على الفاعل إذا وجد لبس أو كان المفعول به محصورا، ويجوز إذا لم يحدث في الكلام لبس، ويجب يجب تقدم المفعول به على فإن على الفاعل في مسائل. قال المصنف أما وجوبه، يعني وجوب تقدم المفعول به، ففي مسألتين، إحداهما أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الحال الأولى إذا اتصل بالفاعل ضمير، هذا الضمير يعود إلى المفعول به، مثال تقول مثلا ضرب صديقه زيدا، ضرب فعل ماض، صديقه فاعل، وزيدا مفعول به، وهذا الفاعل متصل بضمير وهو الهاء، وهذه الهاء تعود على من؟ هل يجوز للضمير أن يعود على متأخر؟ نقول هنا لا يجوز، لأن زيدا متأخر في لفظه وفي نفس الوقت هو متأخر في منزلته، لأن المفعول به حقه التأخير، فعند ذلك يجب علينا تقديم المفعول به من موضعه على الفاعل لكي يعود الضمير إليه. فنقول ماذا؟ ضرب صديقه، ضرب زيدا صديقه. مثالها في القرآن قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى امتحن إبراهيم، مفعول به مقدم، ربه فاعل مؤخر. لماذا تقدم المفعول به هنا؟ لأن الفاعل متصل بضمير، هذا الضمير يعود على المفعول به، فلو تأخر المفعول عاد الضمير على متأخر في اللفظ والجثبة، وهذا ممنوع، لهذا يتقدم المفعول على الفاعل هنا وجوبا. قال المصنف: أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول، مثل قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، الظالمين مفعول به مقدم، معذرتهم فاعل، المعذرة لا تنفعهم، والفاعل هنا متصل بضمير، هذا الضمير يعود على المفعول به فلا بد من تقديمه. ولا يجيز أكثر النحويين أن نقول زان نوره الشجرة، لا في نثر ولا في شعر، وأجازه فيهما الأخفش وابن جني والطوال وابن مالك، احتجاجا بقول الشاعر: جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. يقول العلماء: في هذه الصورة لا يجوز تقديم الفاعل على المفعول، فلا يجوز أن تقول ابتلى ربه إبراهيم، ضرب صديقه زيدا، أكثر النحويين منعوا هذا. طيب، ولهذا قال ابن مالك: وشذ ماذا؟ نحو زان نوره الشجر، زان بمعنى جمل من التزيين، نوره النور هو الزهر الشجرة، مفعول به، يعني هذه الزهور جملت الشجر، فزان فعل، نوره فاعل، والشجر مفعول به، وفي الفاعل ضمير يعود على المفعول به. قال ابن مالك: هذا الشاذ. قال: وشاع نحو خاف ربه عمر، هذه خاف ربه عمر، رب مفعول به مقدم وفيه ضمير يعود على فاعل مؤخر، ولا يجوز عود الضمير على متأخر. نقول هنا: عاد الضمير من المفعول به على متأخر في اللفظ ولكنه مقدم في الرتبة، ولهذا يجوز مثل هذا التشكيل، وهذا معنى قول ابن مالك: وشاع، شاع يعني انتشر. أي وشذ زان نوره الشجر، لأن الضمير هنا متصل بالفاعل وهو عائد على المفعول به الذي هو متأخر في اللفظ والرتبة، هذا شاذ. وأجازه بعض العلماء، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: جزى ربه عني عدي بن حاتم، جزى هذا رجل طلب من عدي بن حاتم عطاء فلم يعطيه، طيب فقام يصبه، قال: جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. فجزى فعل وربه فاعل، وعدي هذا مفعول به، والضمير في الفاعل في ربه عائد على عدي، عائد على المفعول، والمفعول هنا متأخر في لفظه وفي رتبته. وابن مالك من المجيزين، من نعم ابن مالك ممن أجاز. نعم، قال المصنف. نعم، حقيقة قال هنا يعني مصدر تشبيه، يعني ما المقصود به؟ في ماذا؟ في جزاء الكلاب العاديات. نعم، هو يريد جزاه جزاء مثل جزاء الكلاب. نعم، قال المصنف، قال ابن شامل: الصحيح أن هذا يجوز فقط في الشعر، هذا لضرورة الوزن لمثل هذا، ولكن لا يجوز في عموم الكلام. قال الصحيح جوازه في الشعر فقط. طيب، هذه المسألة الأولى. إذن متى يجب تقدم المفعول به على الفاعل؟ يجب التقدم إذا كان في المفعول به ضمير، إذا كان في الفاعل ضمير يعود على المفعول به، عند ذلك نقدم المفعول به لكي لا يعود الضمير على متأخر. واضحة هذه مسألة. المسألة الثانية التي يجب فيها تقدم المفعول به على الفاعل أن يكون الفاعل هو المحصول بإنما، لأننا قلنا إن المحصول يتأخر، فإذا كان الحصر في المفعول به تأخر المفعول به وجوبا، وإن كان الحصر في الفاعل تأخر الفاعل. إذا نقول أن يكون الفاعل محصولا بإنما، فإن كان كذلك تقدم المفعول به وجوبا لأن الفاعل يتأخر بسبب الحصر. قال المصنف أن يحصر الفاعل بإنما، مثل قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله اسم الجلالة مفعول به مقدم، العلماء حصلت الخشية فيهم، فتأخر الفاعل هنا وجوبا وعليه تقدم المفعول به وجوبا. كذلك الحصر بإلا عند غير الكسائي، نحن قلنا الحصر بإلا كذلك يوجب التأخير، ولكن لو تقدم المحصول مع إلا فإن إلا تدل على الحصر فعند ذلك يقبل. قال وكذلك الحصر بإلا، طيب لا يجوز تقديم الفاعل على المفعول في هذا الحال إذا كان الفاعل محصولا بإلا عند غير الكسائي. أما الكسائي فقال لو حصل بإلا جاز تقديمه أيضا إذا تقدمت معه إلا. قال الشاعر ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم، ولا جفا قط إلا طيب إلا جبع بطل. يقول ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم، عاب فعل ماضي ولئيم هو الفاعل، وتقدم الفاعل هنا مع كونه محصورا بإلا، وفعل هذا مفعول به. فهمنا؟ هل يجوز تقديم الفاعل إذا كان محصورا؟ نقول إذا كان محصورا بإنما يجب تأخيره قولا واحدا، وإذا كان محصورا بإلا الأصل تأخيره ويجوز تقديمه إذا تقدمت إلا معه. واستدل هنا بأبيات من الشاعر، ومنها قول الشاعر وهل يعذب إلا الله بالنار، يعذب فعل والله اسم جلالة فاعل، وبالنار شبه جملة في قوة المفعول به، فتقدم الفاعل هنا مع كونه محصورا. ومثله قول الشاعر فلم يدل إلا الله ما هيجت لنا عشية أهناء الديار وشامها، فلم يدل إلا الله ما هيجت لنا، يدل فعل الله اسم جلالة فاعل، ما هيجت ما بمعنى الذي، فهمنا؟ فهنا تقدم الفاعل مع كونه محصولا بإلا، فهمنا؟ طيب إذن هل يتقدم المفعول به على الفاعل؟ نعم يجوز تقديم المفعول به على الفاعل في بعض المواضع ويجب في بعض المواضع، وقد يمتنع أحيانا إذا حدث لبس أو كان المفعول محصولا، فهمنا؟ طيب مسألة ثانية، هل يجوز أن يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل معا؟ قال العلماء نعم يجوز تقديم المفعول به على الفعل والفاعل إذا لم يكن في الكلام لبس. طيب قال الله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، تقدم المفعول به على الفعل والفاعل معا، وهذا جائز لأنه ليس في الكلام لبس. فإن وجد لبس رجعنا إلى الأصل، ضرب موسى عيسى، فهل يجوز تقديم عيسى فنقول عيسى ضرب موسى؟ قال العلماء لا، لنفس السبب. ماذا؟ لأنك لو قدمت عيسى وهو مفعول به لظن السامع أنه مبتدأ لا يعربه مفعولا مقدما، ضرب موسى عيسى، فقدم عيسى على الفعل فتقول عيسى ضرب موسى، فلا ندري هنا عيسى مبتدأ وهو الضارب، وضرب فعل والفعل مستتر تقديره هو يعود على عيسى، أو هو مفعول به مقدم. قال العلماء عند ذلك لا يجوز تقديمه إذا أردته مفعولا، بل يجب تأخيره إلى مكانه لوجود اللبس. قال المصنف أما تقدم المفعول جوازا فنحو قول الله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وأما وجوبا يعني يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل معا وجوبا، ففي مسألتين، إحداهما وهي المشهورة جدا أن يكون المفعول به من الأسماء التي لها الصدارة، أن يكون مما له الصدر، مثل أسماء الاستفهام، مثل أسماء الشرط وهكذا. قال المصنف إحداهما أن يكون مما له الصدر، مثل قول الله تعالى فأي آيات الله تنكرون، أصل التركيب تنكرون أي آيات الله، تنكرون فعل وفاعل وأي مفعول به، ولأن أي مفعول به وهي من الأسماء التي لها الصدارة لأنها استفهام تقدمت وجوبا، فأي آيات الله تنكرون. ومنه قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأيا اسم شرط جازم وتقدم هنا وجوبا وهو مفعول به، لماذا؟ لأن أسماء الشرط لها الصدارة، وما زائدة أو كما يسميها العلماء في النحو صلة، وتدعو مجزوم بأي، فله الأسماء الحسنى جواب الشرط. إذن يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا إذا كان المفعول به من الأسماء التي لها الصدارة. الحال الثانية أن يقع عامله بعد الفاء، أن يكون عامله وأن يكون الفعل واقعا بعد الفاء، وليس له منصوب غيره مقدم عليها، مثل قول الله تعالى وربك فكبر، وقع الفعل بعد الفاء، فهمنا؟ الفعل هنا واقع بعد الفاء وليس قبل، وليس هناك مفعول به آخر غير هذا المتقدم. قال الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، فهمنا؟ فأما اليتيم فلا تقهر، فهمنا؟ لماذا؟ قال العلماء لأن أما كما مر بنا من قبل تكلمنا عنها، قلنا أما معناها مهما يكن من شيء، مرت بنا هذه. طيب وهذه الكلمة أما نائبة عن الشرط وفعل الشرط، ويأتي بعدها الجواب، وجوابها دائما مقترن بالفاء دائما، إلا ما جاء قليلا جدا في بعض النثر، جاء في آيات من القرآن قليلا جدا. إذن الفاء تأتي بعد أما. طيب ولما وجد العلماء الفاء تأتي بعد أما مباشرة، وأما دالة على الشرط وجملة الشرط والفاء دالة على الجواب، كرهوا أن يجتمع أداة الشرط مع أداة الجواب معا في مكان واحد، ففصلوا بينهما. بأي شيء يفصلون؟ بشيء مما بعد الفاء يقدمونه وجوبا لأجل الفصل. طيب تسمع الإمام يقول أما بعد فإن أصدق الحديث، طيب حق الكلام أما فإن أصدق الحديث كلام الله بعد، يعني هذا بعد الذي قلنا. قدم هنا كلمة بعد فاصلة بين أما وبين الفاء، لماذا؟ لكي لا يكون أداة الشرط متصلة بأداة الجواب لا فاصل بينهما. قال الله تعالى فأما اليتيم ف فلا تقهر. طيب حق الكلام على التجسيد مهما يكون من شيء فلا تقهر اليتيم، على أي حال مهما يكون من شيء فلا تقهر، هذه مهما شرطية، ويكون من شيء جملة الشرط، فلا تقهر اليتيم جواب الشرط. حذف مهما وحذف أداة وحذف فعل الشرط أو جملة الشرط ونابت أما منابهما، فأصبح الكلام هكذا: أما فلا تقهر اليتيم. وهنا اتصلت أما وهي دالة على معنى الشرط بالفاء وهي دالة على معنى الجواب مباشرة، فلا بد من فاصل بينهما. بأي شيء نفصل؟ تقدم شيء مما بعد الفاء وجوبا لكي يكون فاصلا بينها وبين أما. أما اليتيمة فلا تقهر، فهمنا؟ وهنا تقدم المفعول به وجوبا. لماذا؟ لأن الفاعل لا يجوز أن يتقدم ولا نقدم الفعل، فعند ذلك تقدم المفعول به وجوبا. بخلاف مثلا أما اليوم فاضرب زيدا، أما اليوم فاضرب زيدا، يجوز أن تقول أما اليوم فاضرب زيدا، ويجوز أن تقول أما زيدا. طيب فاضربه اليوم أو فاضرب اليوم، وعند ذلك لا يكون تقديم المفعول به هنا واجبا، لأن هناك غيره مما يجوز أن يتقدم فيكون فاصلا. طيب قال: بخلاف أما اليوم فاضرب زيدا، فإن المفعول به هنا لا يتقدم وجوبا، يجوز تقديمه ولكنه لا يجب، لأن هناك ما يكون فاصلا بدلا منه وهو كلمة اليوم. فهمنا؟ طيب هنا مسألة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وكان حقه أن يذكرها في هذه المواضع، ولكنه جعلها في تنبيه وحدها. من المواضع التي يجب فيها أن يتقدم الفاعل وأن يتأخر المفعول إذا كان الفاعل ضميرا متصلا ليس محصورا. إذا كان الفاعل ضميرا وجب ماذا؟ تقديمه وتأخير المفعول. تقول أكرمت زيدا، ولا يجوز أن تقول أكرم زيدا أنا. لماذا؟ لأننا درسنا في باب الضمير أن كل موضع جاز فيه اتصال الضمير لم يجب انفصاله، إلا في باب كان وأخواتها وظن وأخواتها وأعطى وأخواتها كما فصلنا هناك. وهنا يجوز اتصال الضمير فتقول أكرمت زيدا، فلا يجوز أكرم زيدا أنا. إذا لو كان الفاعل ضميرا متصلا وجاء المفعول به بعده، سواء كان المفعول ضميرا أو غير ضمير، فإن الفاعل يتقدم وجوبا. تقول أكرمت زيدا، ولا يجوز أكرم زيدا أنا. كذلك لو قلت أكرمتك، أكرمتك، يتقدم الفاعل أيضا على المفعول وجوبا. لماذا؟ لأنه يتصل بفعله أولا ثم يأتي المفعول بعد ذلك. قال المصنف تنبيه: إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين ولا حصر في أحدهما، ليس هناك حصر، وجب تقديم الفاعل، وجب علينا أن نقدم الفاعل. تقول ضربته، فتقدم الفاعل على المفعول. وإذا كان المضمر أحدهما، طيب أحدهما ضمير والثاني ظاهر، الضمير يتصل سواء كان فاعلا أو مفعولا، فإن كان مفعولا وجب وصله ووجب تأخير الفاعل. تقول ضربني زيد، لماذا تقدم المفعول على الفاعل هنا وجوبا؟ لأن المفعول ضمير وأن الفاعل ظاهر، والضمير يجب اتصاله إذا أمكن، فتقدم هنا وجوبا لأجل الوصل. وإن كان الفاعل وإن كان الضمير فاعلا وجب وصله وتأخير المفعول، أو تقديم المفعول على الفعل لا بأس، ولكن لا بد من اتصال الفعل بفاعله. تقول ضربت زيدا أو زيدا ضربت، وهكذا. كلام ابن مالك يوهم امتناع التقديم في مثل هذا، امتناع تقديم المفعول على الفعل والفاعل، لأنه سوى بين هذه المسألة وبين مسألة ضرب موسى عيسى، والصواب ما ذكرنا. يعني كلام ابن هشام ابن مالك يوحي بأنه لا يجوز، إذا قلنا ضربت زيدا لا يجوز تقديم المفعول به على الفعل، ويشبهها بمسألة ضرب موسى عيسى، نقول هذا مفهوم من ظاهر اللفظ، ولكن الصواب ما قاله ابن هشام، وهو أنه يجب في هذه الحالة وصل الفاعل بفعله، ولا يجوز للمفعول أن يفصل بينهما، فإن تقدم المفعول به على الفعل جازت المسألة ولا بأس. فهمنا؟ طيب، هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب الفاعل. ذكر الفاعل، ذكر معناه، ذكر أحكامه المختلفة التي يكون عليها، ذكر تقدمه وتأخره على المفعول به وجوبا أو جوازا أو امتناعا، والمسألة مرت تفصيلا. هل من سؤال في هذا؟ في كل ما مر في هذا الباب؟ تمام. طيب، هل يجوز لنا أن نحذف الفعل من الكلام؟ تكلمنا عن حذف العامل، هل يجوز حذف العامل من الكلام؟ نعم يجوز إذا دل عليه الدليل. قلنا من نجح في الامتحان تقول زيد، فنحذف العامل إذا دل عليه الدليل، مر بنا هذا. وقلنا قد يجب حذف العامل، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى صور منه، كما في باب الاشتغال، كما في باب الإغراء، كما في باب التحذير، سيأتينا بإذن الله تعالى الاختصاص يحذف العامل وجوبا. طيب، هل يجوز حذف المفعول به؟ قال العلماء نعم يجوز حذف المفعول به أيضا إذا دل عليه الدليل، لأن المفعول به فضلة فيجوز لنا حذفه. نقول أو تقرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى، أعطى ماذا؟ طيب أعطى الفقير مالا، أعطى المحتاج ثيابا، أعطى طعاما، أعطى، لم يذكر. فهمنا؟ والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ يدعو فعل وفاعل، أين المفعول؟ يعني يدعو كل أحد. إذن يجوز حذف المفعول به للاختصار أو للاختصار كما مر بنا أيضا. طيب، والسؤال هل يجوز حذف الفاعل من الكلام؟ نقول الأصل أنه لا يجوز حذف الفاعل، ولكن قد وردت صور حذف فيها الفاعل من الكلام. طيب، وأشهر هذه الصور باب نائب الفاعل. نائب الفاعل هو المفعول الذي حذف فاعله، فوضع المفعول في موضع فاعله نائبا عنه، وهذا هو الباب القادم إن شاء الله تعالى، باب نائب الفاعل. نقف إن شاء الله تعالى عند هذا، ونتكلم في هذه المسألة بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.